بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصبر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. فهذا الحديث يرشدنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على الضر الذي يصيب العبد في دنياه. فمهما أصابك من ضر، من مرض، من دين، من حزن، من وفاة قريب، فعلى المسلم أن لا يجزع، وعليه أن يصبر. وبعضهم يخيل إليه أنه لو تمنى الموت فسيستريح من هذا الضر الذي نزل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. والمقصود بالضر هنا الضر الدنيوي، الضر الذي ينزل بالعبد في بدنه أو أهله أو ماله مما يتعلق بالدنيا، مرض أو فقر أو محنة من عدو مثلا. فهذا تدل عليه رواية النسائي: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، هكذا جاء صريحا، لأن هذا فيه اعتراض على قدر الله تعالى، يعني فيه شيء من الاعتراض على قدر الله، التمني المطلق للموت بسبب مصائب الدنيا، لأن العبد مأمور تحت هذه المصائب أن يصبر، فإذا تمنى الموت فكأنه قد اعترض على قدر الله تعالى، ويخيل إليه أنه سيفر من هذا القدر المحتوم إلى الراحة. وإذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم يعني أيضا السبب في هذا أن حياة المؤمن خير له، يعني كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. فإذا عمر المسلم خير له، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، يزداد في طاعة الله والقرب من الله جل وعلا، فيلقى الله تعالى وهو في أعلى الدرجات على أحسن الأحوال. وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يتوب إلى الله تعالى، فلماذا يتمنى الموت؟ ولذلك أيضا جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فالمؤمن في خير، فإذا صبر على هذا الضر فالله تعالى يكفر من سيئاته ويرفع من درجاته، أما الموت يقطع عليه الأجور والحسنات. فإذا هذا الضر كما عرفنا المقصود به الضر الذي يصيب المؤمن في الدنيا، وعرفنا أن سبب النهي هو كما عرفنا أن تمني الموت هكذا مطلقا بسبب مصائب الدنيا هذا فيه شيء من الاعتراض على قدر الله تعالى وعدم الرضا التام، وأيضا عمر المؤمن كله خير. وهنا يعني يتذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في مقام الرضا، أن سفيان الثوري ووهيب بن الورد ويوسف بن أسباط رحمهم الله تعالى، جمعهم مجلس، فقال سفيان الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة، أما اليوم فلا أكرهه، وأتمنى أني لو كنت ميتا. فقال له يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى: قال ولماذا؟ قال: خوفا من الفتنة. وكما سيأتي معنا، يعني المسلم إذا تمنى الموت أو تمنى لقاء الله تعالى حتى لا يفتن في دينه فهذا جائز. فقال له يوسف بن أسباط: أما أنا فإني يعني لا أكره البقاء، بل يعني أحب أن أبقى في الدنيا. قال: لعلي أصادف يوما أتوب إلى الله تعالى فيه أو أعمل فيه صالحا. ووهيب بن الورد يعني ساكت بينهما، فقال له: وما تقول أنت؟ فقال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، يعني كمال التسليم والتفويض لله والرضا بالله جل وعلا فيما يقدره. فقبل سفيان الثوري رأسه وقال: روحانية ورب الكعبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: فإن كان لابد فاعلا فليقل، يعني إذا كان لابد فاعلا اشتد عليه الضر في الدنيا وما أطاق الصبر، فهنا ماذا يقول؟ قال: فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام التسليم والتفويض لله تعالى. فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. ومتى تكون الحياة خيرا للمؤمن؟ يعني إذا قدر الله تعالى له أن يصبر في المصيبة فيضاعف الله تعالى له من الأجر، فهذا خير له، وإن كان يتألم فهذا خير. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا علم الله تعالى من حالك أنك لن تصبر وأن هذه المصيبة قد تفتن بسببها، فالوفاة خير لك. فهكذا يفوض المسلم أمره إلى الله تعالى حتى في أغلى ما يملك في حياته: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا هذا دعاء عظيم، يعني فيه كمال التسليم لله جل وعلا. ومما يدل على أن تمني الموت إذا كان بسبب الخوف على الدين، بسبب الفتنة في الدين، أنه جائز، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. فهنا دعا بالموت، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، أنه إذا كان تمني الموت لأجل الخوف على الدين فيجوز ذلك. ومن هذا يعني وجه العلماء قول الله تعالى عن مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكذلك يعني قول عمر رضي الله عنه في آخر خلافته عندما رجع من الحج، رجع من منى، يقولون استلقى لما كان بالأبطح ودعا الله تعالى، قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك، فاقبضني إليك غير مضيع مضيع ولا أو غير مضيع ولا مفرط. فيعني لعله خاف مع عجزه وانتشار الرعية أن لا يوفي حق رعيته، وهذه فتنة في الدين، فخاف على نفسه من ذلك، فقال: فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فيعني مات عمر في نفس ذلك العام لما يعني طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، ومات شهيدا يعني في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني جاء عن علي رضي الله عنه أنه يوم الجمل قال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، يعني عندما قتل بعض الصحابة رضي الله عنهم، طلحة وغيره، أيضا يقول العلماء إذا كان تمني الموت من باب الشوق للقاء الله فهذا أيضا يعني مما يعني أجازه العلماء، يعني كما ورد في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما حضره الموت، يعني كان في سياق الموت في مرض الموت، قال حبيب جاء على فاقة. وأيضا قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال أحب الموت اشتياقا لربي، أحب الموت اشتياقا لربي. فهذا يحمل على حال والله أعلم يكون العبد فيها قد يعني كأنه يشعر بقرب أجله ويأسه من الدنيا، فيغلب على قلبه الشوق للقاء الله تعالى في آخر حياته، فهنا لا بأس، لأن هذا ليس في اعتراض على القدر، يعني العلة هنا منتفية تماما، بل هو يعني راض بأمر الله، وإنما يريد تعجيل هذا النعيم وهذه اللذة، فيطلب من الله تعالى أن يعني يلقاه على أحسن حال وأن يشتاق للقاء ربه. فهذا يعني كما جاء في الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فهذا أيضا مما يعني يذكر في هذا الباب والله أعلم. فإذا الخلاصة أن هذا الحديث يعني يرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، ويعلمنا دعاء فيه كمال الصبر والرضا، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ونسأل الله تعالى أن يجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.